أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقلنا أن الاستدلال بالآية المباركة لإثبات البراءة الشرعية نوقش بنقاشين. النقاش الأول أن الآية المباركة تنفي فعلية العقاب، وما يفيدنا في البراءة الشرعية هو نفي استحقاق العقاب. الاعتراض الثاني أن الآية المباركة ناظرة إلى العقاب الدنيوي، بينما ما يهمنا في البراءة الشرعية هو نفي العقاب الأخروي. والإشكال الثاني اتضح وجه دفعه من خلال الآيات التي قرأناها. قلنا سياق الآيات القرآنية أنها في مقام بيان موازين العقاب الأخروي، ونتيجة سياق الآيات منها قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنها تنظر إلى العقاب الأخروي، وسوف يأتي إن شاء الله. أما بالنسبة إلى الاعتراض الأول وهو: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني الآية المباركة في مقام بيان نفي فعلية العقاب. أما عنوان الاستحقاق، استحقاق العقاب، فلا تنفيه الآية المباركة. وتقدم بالأمس أنه لا ملازمة بين الأمرين، لا ملازمة بين نفي الفعلية وبين نفي الاستحقاق، فقد يكون العقاب منفيا نتيجة العفو الإلهي، نتيجة الرحمة الإلهية، نتيجة التفضل والكرم الإلهي، ولكن يبقى العبد أنه بما أنه ارتكب ذنبا يبقى أنه مستحق للعقاب. إذا النفي العلية لا يلزم منه نفي الاستحقاق. يقول السيد: من تأمل تركيب الآية المباركة يجد أن الآية المباركة تنفي الاستحقاق ولا تنفي فعلية العقاب. المراد من تركيب الجملة، تركيب الآية المباركة، تارة يقول المتكلم لا نعذب حتى نبعث رسول، فأداة النافي تدخل على نفس كلمة العذاب، لا نعذب، كلمة النافي تدخل على نفس كلمة العذاب. هنا يمكن أن يقال لا نعذب، لا نعذب، يمكن أن يقال أنها ظاهرة في فعلية نفي فعلية العذاب لا في استحقاق العذاب. ولكن عندما دخلت أداة النفي على الكون، يعني وما كنا، فالمتبادر عرفا والظاهر عرفا من هذا التركيب، أي دخول الأداة على الكون لا على نفس العذاب، وما كنا معذبين، ظاهر عرفا في انه نفي الشأنية بمعنى اننا لسنا من شأننا ان نعذب، لا يناسبنا ان نعذب. هذا نظير كما سوف يأتي نظير قوله تعالى يأتي ان شاء الله. ولهذا يقول السيد: والجواب على الاول ان ظاهر النفي في الآية وما انه الطريقة العامة للشارع التي لا يناسبه غيرها، يعني عندما يقول وما كنا معذبين ليس من شأننا، ليس من شأننا ان نعذب، كما يظهر من مراجعة أمثال هذا التركيب عرفان. نظير إذا قال الإنسان لا أكون خائنا، لا أكون خائنا يعني ليس من شأني صدور الخيانة، وهذا معناه عدم الاستحقاق. يقول السيد: إذن المتبادر والظاهر من الآية المباركة وما كنا معذبين يعني ليس من شأننا صدور عذاب، ليس من شأننا ولا يناسبنا أن نعاقب، وهذا ينسجم مع الاستحقاق، لا أن الإنسان يستحق العقاب ويمكننا أن نعاقبه في حالة عدم البيان، لكننا نعفو عن، لا ليس الأمر كذلك، الأمر هو أنه ليس من شأننا صدور العقاب في حالة عدم البيان، في حالة عدم وجود بيان لا يناسبنا أن نعاقب، وهذه لا يناسبنا وليس من شأننا ينسجم مع نفي الاستحقاق، لا مع نفي فقط فعلية العقاب. أنه الطريقة العامة للشارع التي لا يناسبه غيرها، يعني نعم. لا يستطيع الشارع أن يستحقق العقاب إلا بهذه الطريقة. نعم، لا يناسبه غيرها، يعني لا يناسب المقابلة، لا يناسب الشارع، لا يناسب الشارع، لا يناسب الشارع، يعني الشارع بالخصوص غير هذه الطريقة، يعني الشارع بالخصوص لا يمكن الاستحقاق إلا بهذه الطريقة، لا يناسبه أن ينفي الاستحقاق إلا بهذه الطريقة، ولا هذا وسيلة من وسائل النفي عرفا للاستحقاق؟ لا لا، لا يناسبه غيرها، ذلك كما يقول المؤلف التركيب عرفا، طريقة استعمال خاص بالشارع، لا لا، استعمال عرفي، هذا نظير كما قلت، إذا قال الإنسان لم أكن خائنا، لم أكن خائنا ليس من شأني صدور الخيانة، ليس من شأني صدور الخيانة. ومنه يظهر الجواب على الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني أن الآية المباركة ما هي إلا إخبار عن الأمم السالفة، نفي وقوع العقاب على الأمم السالفة في حالة عدم البيان، والعذاب في حالة الأمم السابقة يراد به العذاب الدنيوي وليس ناظرا إلى العقاب الأخروي. هنا ثلاثة أجوبة يطرحها السيد. الجواب الأول يقول: نتمسك بوحدة النكتة، أنه ما هي النكتة في نفي العقاب الدنيوي؟ هذا بياني غير بيان الشيخ الأيرواني، وإن كان لا بأس به، لكن أعتقد بياني أولى. ما هي النكتة في نفي العقاب الدنيوي؟ النكتة هو عدم البيان، عليكم السلام، في حالة عدم البيان ينتفي العقاب الدنيوي، إذن النكتة التي على أساسها تم انتفاء العقاب الدنيوي إنما هو عدم البيان. يقول هذه النكتة وهي عدم البيان أيضا متوفرة في الآخرة، لأن كلامنا أنه في حالة عدم البيان هل يعاقب أخرويا أو لا يعاقب أخرويا؟ إذا كان في دار الدنيا لا يعاقب نتيجة عدم البيان، أيضا عدم البيان قائم في الآخرة، فالمفروض أن النكتة واحدة فالحكم واحد. هذا أولا. إذا التمسك بوحدة النكتة، بما أن النكتة التي يقوم عليها نفي العقاب الدنيوي هو عدم البيان، فالعرف لا يرى فرقا، لا يرى فرقا بين العقاب الدنيوي والعقاب الأخروي، إذ نكتته واحدة وهو عدم البيان. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لا دليل على الاختصاص. نحن على الأقل يكفينا أن نقول الآية مطلقة، كما تشمل العقاب الدنيوي تشمل العقاب الأخروي، أو أنها خاصة بالعقاب الأخروي. المهم هو إثبات أنها ناظرة إلى العقاب الأخروي، سواء كانت ناظرة إلى العقاب الأخروي بالإضافة إلى العقاب الدنيوي، أو ناظرة فقط إلى العقاب الأخروي. المهم أنها لها نظر إلى العقاب الأخروي، إلى نفي العقاب الأخروي في حالة عدم البيان. يقول لا دليل ولا قرينة على ولا شاهد في الآية المباركة على اختصاصها بالعقاب الدنيوي، خصوصا من يتأنى سياق الآيات المباركات. يقول من الواضح أن سياقها كما قرأناه بالأمس أنها ناظرة إلى بيان موازين العقاب الأخروي واستحقاق العقاب الأخروي، خصوصا ولا تزر وازرة وزر وزر أخرى، فإن هذا لا ينطبق إلا على العقاب الأخروي، لأنه في دار الدنيا تزر وازرة وزر أخرى. إذن الجواب الثاني أنه لا شاهد على اختصاصها، بل سياق الآيات المباركات ناظر إلى العقاب الأخروي. الجواب الثالث يقول لعل منشأ القول بأنها مختصة بالعقاب الأخروي وهي في مقام الإخبار عن الأمم السالفة، لعل منشأ القول هو التعبير بصيغة الماضي، وما كنا معذبين، وما كنا هنا كان فعل ماض، فنتيجة استعمال كان للدلالة على الزمان الماضي توهم أنها في مقام الإخبار عن وقوع عذاب الأمم السالفة، وأنه لا يقع عذاب عليهم في حالة عدم البيان. يقول السيد مع أنه اتضح في الجواب عن الاعتراض الأول أن هذا التعبير تعبير شأني وليس تعبير إخباري، الآية المباركة ليست في صدد بيان الإخبار عن الأمم السالفة، بل هي في صدد مقام بيان أن هذا الأمر ليس من شأن المولى وليس مما يناسب المولى، كما قال تعالى وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا يعني ليس من شأنه أن ينسى، ليس من لا يناسبه أن ينسى، لأن علمه محيط بكل شيء. هذا التعبير بهذه الصيغة وما كنا إشارة إلى أنه ليس من شأننا أن نعاقب في حالة عدم صدور البيان، وهذا لا فرق فيه بين الدنيا وبين الآخرة، ليس من شأننا أن يصدر. نظير إذا قلت ما كنت خائنا، يعني ليس من شأني أن تصدر الخيانة، لا معنى أنني أخبر عن عدم وقوع الخيانة في زمان وأنه يمكن أن تقع في زمان آخر، هذا خلاف التعبير. الظاهر عرفا من قولنا وما كنا يعني ليس من شأننا، فنفي الشأنية، فالآية في بهذا التعبير في مقام نفي الشأنية لا في مقام الإخبار. إذن نقول لا يوجد منشأ لتوهم الإخبار إلا هذه الصياغة، أي دخول أداة النفي على كان الفعل الماضي، مع أنه يقول السيد المتبادر عرفا هو نفي الشأنية. هذه ثلاثة أجوبة أجيب بها على الاعتراض الثاني. قال ومنه يظهر الجواب على الاعتراض الثاني، لأن النكتة مشتركة. ما هي النكتة المشتركة؟ إذا كان نفي العقاب الدنيوي يقوم على أساس عدم وجود البيان، هذه النكتة وهي عدم وجود البيان أيضا بلحاظ العقاب الأخروي متحققة. مضافا هذا الجواب الثاني إلى منع نظر الآية إلى العقوبات الدنيوية، بل سياقها سياق الآيات كما قرأنا بالأمس سياق استعراض عدة قوانين للجزاء الأخروي، إذ وردت في سياق ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن هذا شأن عقوبات الله في الآخرة لا في الدنيا، لأنه في الدنيا قد يعمل إنسان جرم ويؤخذ أبناءه بجرم أبيهم. ولا منشأ لدعوى النظر المذكور، هذا الجواب الثالث. يقول ولا منشأ لدعوى النظر المذكور، وهو أنها في مقام الإخبار عن الأمم السالفة. يقول لا منشأ لهذا إلا ورود التعبير بصيغة الماضي في قوله وما كنا، وهذا بنكتة إفادة شأنية والمناسبة، ولا يتعين أن يكون بلحاظ النظر إلى الزمان الماضي خاصة، بل في مقام بيان نفي شأنية. نعم الإيراد الصحيح، نعم نعم لا فرق لا علاقة لها بذلك. نعم هذا يقول هذا التعبير تعبير عرفي، هذا التعبير ما هو إلا تعبير عرفي عن نفي الشأنية، يعني ليس من شأننا. هو يقول هذا التركيب هو هذا الذي يناسبه. الإيراد في نظره قدس سره الصحيح على الاستدلال بالآية المباركة حاصله أنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نحن إنما نريد في البراءة الشرعية أن نثبت التأمين في هذه الحالة. أي حالة؟ في حالة صدور البيان، في حالة صدور البيان مع عدم وصوله. فعندنا حالتان، الحالة الأولى هي أن يفرض أن البيان قد صدر من الشارع، يعني يوجد بيان على الحكم المشكوك لكنه لم يصل إلى المكلف. وفي الحالة الثانية أن البيان لم يصدر. نحن ما يهمنا في البراءة الشرعية ليس الحالة الثانية، وهي عدم صدور البيان. نقول في حالة عدم وجود بيان من الأصل تثبت البراءة؟ لا يهمنا. نحن يهمنا أنه في حالة عدم وصول البيان فليفرض أنه صدر البيان، فليقال البيان صدر لكنه بما أنه لم يصل إلى المكلف هنا تثبت البراءة الشرعية. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، البيان لم يصدر من الأساس، نحن في البراءة الشرعية نقول وإن كان البيان قد صدر لكن بما أنه لم يصل إلى أن تثبت البراءة الشرعية، فمورد البراءة الشرعية هي مورد عدم وصول البيان لا عدم صدور البيان. هذا تقدم في الحلقة الثانية. يقول بينما الآية الأولى عندما يقال بعث الرسول كناية عن صدور البيان، فكأن الآية تقول في حالة صدور البيان لا عقاب، عفوا هناك عقاب في حالة صدور البيان، أما في حالة عدم صدور البيان لا عقاب. هذا لا يفيدنا، لا يفيدنا في حالة عدم صدور العقاب لا يوجد، عفوا في حالة عدم صدور البيان لا عقاب لا يفيدنا. نحن يفيدنا أنه وإن كان البيان قد صدر من الشارع، يفيدنا أنه في حالة عدم الوصول لا في حالة عدم الصدور. بينما الآية هنا التعبير حتى نبعث رسولا يناسبه الصدور للوصول، ولكن يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما تقدم في الحلقة السابقة من أن الرسول إنما يمكن أخذه كمثال لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي، يعني وصول البيان للمكلف، فلا تنطبق الآية في موارد صدور البيان وعدم وصوله، لأن الآية ناظرة إلى صدور البيان لا إلى وصول البيان. هنا تعليقان. التعليق الأول، قد يقال بلزوم اللغوية في حالة التفكيك بين صدور البيان وعدم وصول البيان، فلا معنى أن يقال البيان الشارع أوجده لكن لن يوصله إلى المكلف، هذا لغو. إذا من البداية لماذا تصدر بيانا إذا لم يصل هذا البيان إلى المكلف؟ إما أن تصدر البيان ويصل إلى المكلف، إذن فهناك ملازمة بين صدور البيان ووصوله، أو أنه يصدر البيان ولا يصل إلى إذن من الأساس لماذا يصدر البيان لا ثمرة في ذلك. إذن فهناك ملازمة بين صدور البيان وبين وصول البيان، والقرين على هذه الملازمة محذور اللغوية. هذه هي التعليقة الأولى، لكنها ليست صحيحة، هذا الإيراد ليس صحيح، لأنه تارة يكون عدم صدور عدم عفوا لأنه تارة يكون عدم وصول البيان بسبب الشارع، وأخرى لا دخل للشارع في اختفاء البيان. إذا كان عدم وصول البيان بسبب الشارع، يعني الشارع تدخل وجعل البيان لا يصل إلى المكلف، هنا نقول باللغوية لماذا تصدر بيانا وتكون سببا في عدم وصوله. ولكنه تارة الشارع يصدر بيانا يوجد البيان، ولكنه لا دخل للشارع في اختفاء بيان، بل الناس هي التي حرمت نفسها من البيان لبعدهم عن أهل البيت عليهم السلام، لدسهم وتزويرهم، لإحراقهم مثلا مصادر الروايات والمجاميع الروائية. إذن هنا عدم وصول البيان لا ينسب إلى الشارع اختفاء البيان، بل اختفاء البيان بسبب الناس حرمت نفسها من البيان، من الوصول الى البيان. المهم انه ليس منسوب الى الشارع، ليس منسوب الى الشارع. خب تقول هذا بالنسبة للأوائل، اما بالنسبة لنا في عصر الغيبة، مع أنه حتى في التحليل الروائي كذا الناس هي تحرم نفسها من وجود الإمام الحج عليه السلام سلام الله عليه بسبب أعمالهم وذنوبهم ومعاصيهم وما شابه ذلك. على كل حال المهم هو هذا، المهم أنه سبب عدم وصول البيان، أي سبب اختفاء البيان، ليس بسبب الشارع. لو كانت بسبب الشارع لقلنا باللغوية، أما أنه ليس بسبب الشارع بل بسبب الناس، فالإيراد الأول ما قلنا التعليقة الأولى لا ترد. التعليقة الثانية وهي المهمة، يعني بحسب نظر القاصر، أن يقال هل مراد السيد أن التعبير في الآية المباركة نبعث رسول هو عبارة عن صدور ال حتى نبعث، يعني حتى يصدر البيان. هل المراد أن نبعث رسول لا يستعمل في وصول البيان؟ إذا كان هذا المراد هذا ليس صحيحا، لأنه كما يقال بعث الرسول بمعنى صدور البيان، أيضا بعث الرسول يناسب وصول البيان. فكلمة نبعث رسول يناسب صدور البيان ويناسب وصول البيان. حتى نبعث رسول يعني حتى يصدر البيان، حتى نبعث رسول يعني حتى يصل البيان، هذا أمر مناسب. والقرينة على ذلك قوله تعالى في آية أخرى، لاحظ الآية المباركة ماذا يقول الشاعر، ماذا تقول الآية المباركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم. هنا التعبير بقوله يتلو علي، يبعث يتلو عليهم، التعبير يتلو عليهم يعني ماذا؟ يعني وصلهم، لا أنه فقط صدر البيان، لأن معنى يتلو عليهم يعني ماذا؟ وصل إليهم البيان، وصل إليهم البيان. إذن بعث الرسول كما يناسب صدور البيان يناسب أيضا وصول البيان. قرينة تؤكد هذا، يعني المعنى ظاهرا. لا الآن لا نريد أن نعين المعنى، نقول يعني يظهر عرفا أيضا، يعني ليس التعبير تعبير مجازي، ليس التعبير تعبير مجازي. بعث إلي رسول يمكن أن يقال بمعنى وصل إلي الرسول البيان، لأن الرسول أخذ كمثال للبيان. فأريد أن أصل إلى هذه النقطة، فالأمر دائر بين إما أن تحمل الآية على صدور البيان أو تحمل الآية على أيضا وصول البيان، فنحتاج إلى قرينة تعين أحد المرادين. ما هو المراد الصحيح؟ هل الآية تحمل على صدور البيان أو أيضا تحمل على وصول البيان؟ هل هناك قرينة في الآية؟ نقول هناك قرينة في الآية. ما هي هذه القرينة في الآية؟ التمسك بإحدى قرينتين. القرينة الأولى أنه ليس المراد من بعث الرسول إلا إتمام الحجة، يعني في حالة كون الحجة تامة يستحق العقاب، في حالة عدم إتمام الحجة لا يستحق العقاب. وهذا السيد يلتزم فيه أن المراد من بعث الرسول ما هو إلا كناية عن البيان، والبيان بمعنى إتمام الحجة. المناسب بمقتضى أجواء الآية وأنها بيان موازين العدل الإلهي في العقاب الأخروي، وهذا أيضا النقطة يسلم بها السيد الصدر أن الآيات سياقها سياق نفي العقاب الأخروي، من يتأمل سياق الآية المباركة إتمام الحجة لا يناسب إلا حالة الوصول. يقال الحجة تامة، أما في حالة الصدور صدر البيان وبحثت عن هذا البيان بكل جهدي، بحثت عن هذا البيان ولم أصل إليه، هنا لا يعبر كانت الحجة تامة. نعم لا أريد أن أقول أنه هل عرفا في حالة البحث والفحص وعدم الوصول تكون الحجة تامة؟ يعني لا، من خلال الآيات المباركات، الآية المباركة ما تعطي هذا المعنى، هو الذي يختار يعني أن تعطي هذا المعنى أو لا تعطي. لا تعطينا هذا المعنى بلحاظ شيخنا، أنه نقول نحن متى يصدق عنوان إتمام الحجة عرفا لا لا لا لا عرفا انطباق مو الآية عرفا متى ينطبق عنوان الحجة التامة عرفا اتمام الحجة عنوان ان الحجة تامة اترك الآية المباركة الآية ظاهرة في اتمام الحجة صحيح الآن اترك الآية المباركة اتمام الحجة متى يقال الحجة تامة هل يقال في حالة ان المكلف بحث ولم يجد يقال الحجة هنا تامة فقط احتمل صدور البيان يقال الحجة تامة عرفا لا اترك الآية المباركة الآن خب قد انت تذهب الى انه نعم يقال الحجة تامة ما دام يحتمل صدور البيان حتى لو لم يصل اليه المراد لم يصل اليه يعني بعد الفحص بعد الفحص على كل حال المهم هو الامر الثاني القرينة الثانية لعلها اقرب يعني من باب المناسبة العرفية نحمل بعث الرسول على الوصول لانه اذا كان بعث الرسول هو اتمام الحجة عرفا اتمام الحجة لا يصدق الا على حالة الوصول بعد الفحص يعني اما في حالة الفحص والبحث وعدم وجوده لا يقال الحجة تامة هذا أولا ثانيا لاحظ نفس سياق الآية المباركة السيد يقول أنه النكتة مشتركة بين العقاب الدنيوي والعقاب الأخروي بل في بحوثه يقول لا أيضا لا مانع أن نقول من باب الأولوية إذا كان في العقاب الدنيوي ينتفي العقاب في حالة عدم البيان أيضا في العقاب الأخروي من باب أو لا هنا إذا جئنا إلى الآية المباركة في سورة طبعا هي سورة الإسراء لاحظ الآية المباركة تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الآية التي بعدها وإذا أردنا أن نهلك قرية ما هي إلا تأكيد لي وتطبيق لقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا لاحظ أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا يعني ماذا وصل إليه وإلا لم يصل إليهم لم يعبر عنه عنوان ففسقوا الفسق بعد الوصول إلى البيان يقال أنه أمرنا وحصل بعد الأمر ماذا فسقان بعد الأمر حصلت مخالفة وفسقان فالآية المباركة إنما تشير إلى أن العقاب وهو هلاك القرية بعد الأمر والفسق وهذا تعبير على الوصول لا مجرد صدور وهذه الآية ما هي إلا تطبيق لقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسول فإن قلت أنها لا هذا ناظرا للعقاب الدنيوي هذا المقطع قلنا هذا من باب الأولوية إذا كان هكذا في الدنيا فكيف بالآخرة والنكتة مشتركة كما تقدم سابقا أيضا نفس الآية التي يتلو عليهم مع أنها جاءت بسياق بعث الرسول جاءت بتعبير يتلو عليهم فلعله والله العالم هذا الاستدلال ومبني على الظهور يعني مبني على الظهور نعم لا بأس به الآية من الآيات التي يصح الاستدلال بها على إثبات البراءة الشرعية ومبنى كثير من الأعلام صحة الاستدلال بالآية المباركة خب نعم أن هنا بعث الرسول فقط كناية عن الصدور لا يقال بعث الرسول كناية عن الوصول لا لا يقول ليس ظاهر هناك لا شك في الوصول نعم الآية تحمل على حالة الصدور لا أريد أن أقول قدر متيقن لا لا لا يقول أساسا ليست ظاهرة في الوصول بل هي ظاهرة في الصدور لأنه قدر متيقن تأتي نقطة. لو قلنا أنها يقول سيد لو قلنا أنها ظاهرة في البراءة الشرعية، مع أنه هو يقول ليست ظاهرة في البراءة الشرعية، ما هي نسبتها إلى أدلة وجوب الاحتياط؟ يقول السيد هنا يتحقق تعارض بين الآية المباركة، بين مفاد الآية المباركة وبين دليل وجوب الاحتياط، لأنه قلنا نحن الآية إنما عبرت ببعث الرسول كناية عن إقامة البيان، يعني في حالة عدم البيان ينتفي العقاب. فلما يأتي دليل وجوب الاحتياط ويقول أخوك دينك فاحتط لدينك، أو الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، هذا في حد ذاته بيان من قبل الشارع، فيرتفع موضوع دليل وجوب البراءة، دليل البراءة، جريان البراءة، موضوع جريان البراءة هو عدم البيان، والشارع عندما يقول لك احتط هذا بنفسه بيان، فترتفع البراءة بارتفاع موضوعها. يقول ثم إن البراءة إذا استفيدت يعني بناء على أنها يستفاد منها البراءة، ثم إن البراءة إذا استفيدت من هذه الآية فهي براءة منوطة بعدم قيام دليل على وجوب الاحتياط. ما معنى منوطة بعدم قيام دليل على وجوب الاحتياط؟ يقول لأن دليل وجوب الاحتياط إذا ثبت أنه يجب الاحتياط يكون هذا بنفسه بيان، فبالتالي يرتفع موضوع البراءة الشرعية، لأن هذا الدليل بمثابة الرسول، بمثابة الرسول يعني بمثابة البيان. ومنها ومن الآيات التي استدل بها لإثبات البراءة الشرعية قوله تعالى، وهذه الآية أيضا تقدمت في الحلقة الثانية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلى آخره. حاصل تقريب الآية، تقريب الاستدلال بالآية المباركة نفس ما تقدم، أن الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كيفية المحاجة والمخاصمة مع اليهود، حيث أن اليهود يحرمون بعض الأشياء، بعض المطعومات التي لم ينزل الله بها من سلطان لا دليل عليها، فيقول الله سبحانه وتعالى لنبيه إذا أردت أن تحاج هؤلاء في هذه النقطة وهي كيف يحرمون أشياء لم ينزل الله بها، لم يقم عليها دليل وبيان، يقول أنه قل لهم أن عدم الوجدان يدل على عدم الوجود، عدم الوجدان يدل على عدم وجود، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فإذا لم يوجد ما يدل على الحرمة فالآية تكشف عن التأمين أي البراءة الشرعية. قال إذ دل على أن عدم الوجدان، عدم وجدان ما يدل على الحرمة كاف في إطلاق العنان يعني البراءة الشرعية. ناقش السيد رضوان الله تعالى عليه هذا الاستدلال بثلاث مناقشات. أولا يقول عدم وجدان النبي يدل على عدم وجود الحرمة الواقعية، فإذا قيل النبي لم يجد أن هذا محرم يعني أنه يعني ليس حرام واقعا، فعدم وجدان النبي للحرمة مساوق لعدم الحرمة يعني للقطع بالحرمة الواقعية. وأين نحن من هذا؟ نحن عدم وجداننا للبيان لا يكشف عن عدم وجود الحرمة الواقعية، فهذا أجنبي عن محل البحث. البراءة الشرعية غاية ما تقول أنه في حالة عدم وجود البيان وعدم وصول البيان أنت في مأمن مطلق العنان، لكن يحتمل أن تكون هناك حرمة واقعية، احتمال أن تكون هناك حرمة واقعية، بينما النبي عدم وجدانه يدل على عدم وجود أصل الحرمة واقعا، هذا أولا. ولهذا قال أن عدم وجدان النبي فيما أوحي إليه يساوق عدم الحرمة واقعا. أما أما نحن عدم وجداننا لا يسابق عدم الحرمة. وثانيا سلمنا النبي ذا نعم النبي يعلم بالأحكام الواقعية، النبي يعلم بالأحكام الواقعية، فإذا لم يعلم أن هذا لم يجد حرمة على هذا الأكل على هذا المطعوم فهذا يكشف عن عدم أصل حرمته، لا يختفي البيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سيد سلمنا أن عدم وجدان النبي ليس مساوقا للقطع بعدم الحرمة الواقعية، ولكن لا يحتمل صدور اختفاء البيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما يقال أن النبي لم يجد دليلا على الحرمة، هذا ما معناه يعني لم يصدر بيان، لا لم تصدر حرمة، هذا في الأمر الأول لم تصدر حرمة، في الأمر الثاني أقول لم يصدر بيان، إن قلت لا صدر البيان لكن النبي لم يعلم به لا معنى له، نبي مبعث من قبل الله يوحى إليه عن الله سبحانه وتعالى يختفي عنه البيان، هذا لا معنى له. إذن عدم وجدان النبي للحرمة يدل على عدم صدور البيان، بينما نحن عدم وجداننا للبيان هذا لا يكشف عن عدم صدوره، إذ يحتمل صدور البيان لكنه لم يصل إلينا، فرق بيننا. قال وثانيا أنه يعني أن عدم الوجدان إن لم يساوق عدم الحرمة واقعا فعلى الأقل يساوق عدم صدور بيان من فالنبي إذا لم يجد دليلا على الحرمة فهذا يكشف أنه ماذا لم تصدر حرمة من الشارع، فإن قلت صدرت لكنها اختفت عن النبي لم يعلم بها هذا لا معنى له، إذ لا يحتمل صدور البيان واختفاؤه على النبي صلى الله عليه وآله. وأين هذا من عدم الوصول الناشئ من احتمال اختفاء البيان؟ اختفاء البيان بالنسبة لنا معقول، أما اختفاء البيان بالنسبة إلى النبي ليس معقولا، فقياسنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قياس مع الفارق. وثالثا يقول قد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمد على الحلية ليس للبراءة الشرعية، بل إما لأصل عملي من قبيل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أو اعتمد على إطلاقات عمومات أدلة الحل، نظير قوله تعالى وجعل لكم ما في الأرض جميعا، تدل على حلية كل ما في الأرض، كل ما في الأرض حلال إلا أن يقام دليل على الحرمة إلا أن يستثنى منه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى يقول له اعتمد على عمومات أدلة الحل، كل ما في الأرض يكون حلال، وجعل لكم ما في الأرض جميعا إلا ما يستثنى، يعني الأصل هو الحلية إلا أن يقوم دليل على الحرمة. فالآية لا تشير إلى التأمين والبراءة الشرعية، بل تشير إلى الاعتماد على عمومات أدلة الحل، فتكون أجنبية عن مبحث البراءة الشرعية. قال وثالثا أن إطلاق العنان كما قد يكون بلحاظ أصل عملي، أصل عملي يعني كأصالة الحل، قد يكون بلحاظ عمومات لما يقول عمومات الحل يعني أدلة الحل التي لا ترفع اليد عنها إلا بمخصص واصل. كل الآية ليست تعبيرات إلا عمومات الحل، نعم يعني ياتي ان شاء الله هاي النقطه شيخنا في دروس قادمه في الادله من السنه، انا فقط من الكتاب ياتي نفس الجواب عنه عندما نتطرق الى الادله البراءه من السنه. التي لا ترفع اليد عنها أي عن عمومات الحل إلا بمخصص واصل، يعني إلا الأصل هو الحلية إلا أن يقوم دليل على الحرمة. التفت للنكتة، فإن قلت هنا في قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم، هنا الآية المباركة قد يقال ناظرة إلى حالة صدور عدم صدور البيان، يعني لا أجد يعني لم يصدر البيان، لم يصدر البيان الشرعي، ونحن في البراءة نريد أنه لم يصل البيان. السيد يقول إلا بمخصص واصل، هذه إلا بمخصص واصل يريد أن يشير أن لا نرفع اليد عن عمومات أدلة الحل إلا إذا كان هناك بيان قد وصل. لها التعليق تفضل بالآية الثانية، ومنها قوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وتقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة السابقة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.